طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملفت للنظر أن الليبراليين في المملكة من أشد أنواع الليبراليين شرها وقلة حكمة وعجلة. محمد آل الشيخ إلى الآن ما قادت أي امرأة سيارة بشكل رسمي سيقودنا، وجلس يقول إذا أراد الشرطي أن يتأكد من هويتها إذا فعلت مخالفة كيف؟ يعني وهي منتقبة. طبعا في العادة المخالفات تسجل على السيارة، على رقم السيارة، وليس وفي كل مكان في الدنيا هناك رقم سيارة وهناك كذا. فالمخالفات مثل يعني قطع الإشارة الحمراء وإلى آخره، اللي ليس في عند كل إشارة يوجد شرطي. السرعة المتجاوزة تصورها كاميرا وتسجل مخالفة على السيارة وعلى قائدهم من باسمه السيارة وإلى آخره، يعني المسألة ممكن تحل بسهولة. لكن كلامه يعتبر من السياق في السياق القانوني منطقي فعلا. من أي ناحية؟ ترى في الكويت وفي قطر ممنوع تقود السيارة بالنقاب، هذا المكتوب. الواقع لا، الواقع أنه منتقبات الأصل يقودن السيارات، يعني عفوا أنه كثير منهم تقود السيارة، ولأنه النقاب مسألة عرفية، منهن من تلبسه دين ومنهم من تلبسه عرفا. ليس الأمر مثل في مصر والجزائر والمغرب، في العادة المنتقبة تلبسه تدينا، لا، نحن عندنا تلبسه العفيفة وغير العفيفة، المتدينة وغير المتدينة. طيب، ففعلا، لكن هذا القانون غير مطبق، ما عم يسبب أي شيء ولا يسجل فيه حتى مخالفة. وهذا يأخذنا إلى بحث هام جدا، أن مثل هذه المواضيع اللي يطرحونها قيادة السيارة وغيره وغيره يريدون من ورائها أمورا أخرى. ولا شك أن القرار أصلا بضخ ليبرالي، وأصلا العقلية واضحة، العقلية واضحة. لما تفتح قناة وتروح تجيب إبراهيم عيسى اللي إن شئت أن تسمعه مستهزئا بالقرآن سمعته، وإن شئت أن تسمعه مستهزئا بالخلفاء الراشدين سمعته، وإن شئت أن تسمعه مستهزئا بسنن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وجدته. إذا لما تأتي به، إذا مشكلتك ما هي تشدد واعتدال، أنت مشكلتك مع الله ورسوله وجه، مشكلتك مع كل الملل أصل، أنت واضح أنه إنسان منحل. طيب، لكن هذه الصورة، يعني فقط يعني نوشر الأخوة في الجزيرة وفي المملكة، سأعطيكم فكرة عن موضوع قيادة المرأة السيارة هنا في هذا البلد الصغير والصغير جدا، واللي مع صغرة يراعى أن خدماتك تكون قريبة. يعني مثلا في الجهرة، هذه محافظتنا، يوجد مستشفى كبير، وحول هذا المستشفى عدد من المستوصفات الصغيرة حتى لا يتعب الناس يذهبوا المستشفى، اللي هو ممكن الذهاب إليه ما يأخذ 10 دقائق. نفس القصة في الأسواق، في أسواق مركزية 4 أو 5 تجدها هكذا في سعد العبد الله، هناك فروع صغيرة حتى لا يتعب الناس مع صغر البلد، ومع ذلك حصلت أمور كثيرة. موضوع قيادة السيارة هذه ممكن نأخذها رمزا للحياة التي لا شرقية ولا غربية، الحياة هذه التي هي فيما أدعي حالة سرطانية، أنها حالة سرطانية معاقة، حالة معاقة جدا، تجلب التعاسة وجالبة للفوضى. كيف يعني؟ ما معنى هذا الذي أنا أتحدث به؟ سأخبركم ضرب مثال في موضوع قيادة المرأة السيارة في مجتمع، يعني يعتبر مجتمع إلى درجة ما محافظ. ما الذي يحصل إذا قادت امرأة في مجتمع يعتبر إلى درجة ما محافظ؟ أنا أقول لك ما الذي يحصل.